طيب السؤال الثاني يا شيخ محمد. نعم. بالنسبة للذهب، الزكاة حق الذهب. اي نعم. كم اللي يستخرج فيه الزكاة؟ كم إلى غاية كم جرام؟ 85 جرام. 85 جرام. اي نعم. ما إذا كان الاستعمال للزينة مثلا اللبس ما هي مشكلة الزكاة فيه. هي مشكلة فيها الزكاة على كل حال. يعني لازم من الزكاة. لازم من الزكاة. جزاك الله خير. وهي ربع العشر، يعني تقدر قيمته اي ويخرج ربع العشر. جزاك الله خير.